محمد قد سبالوا فيك محمد قد سبالوا فيك محمد قد سبالوا فيك بالحسن والجمال طه نبينا العربي هو بدر الكمال من قد فضله المولى من قد فضله المولى من قد فضله المولى أكرم الأكرمين وقد أدله فضلا سيد العالمين محمد ختم الرسلا محمد ختم الرسلا محمد ختم الرسلا إمام المتقين من قد فضله من قد فضله ربي من قد فضله ربي بالحسن والجمال طه نبينا العربي هو بدر الكمال وقفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحال علي فحاشا وكلا يخيب الذي أتى بالكسار لباب الكريم وقفت ببابك يا ذا الغنى فقيرا وأنت بحالي عليم فحاشا وكلا يخيب الذي أتى بالكسار لباب الكريم اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام صلاة تقينا جميع الردى وتغيد عنا جميع النقاب.